كلمة لقلبك مع خزائن الرحمن، حرمان مدفوع، الدنيا كلها ملذات، الدنيا كلها شهوات محرمة، الله تعالى أمرنا أن نبتعد عنها، وسبحانه من رحمته وعد عباده المستجيبون أن يرزقهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تذكر كلما دعتك نفسك للذة محرمة أنك إن صبرت لله وابتعدت عنها لله يبدلك الله نعيما في الدنيا ولذة في مستقر رحمته. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ جنات. تذكر وابتعد واصبر واستعن بالله تعالى.